الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الإجارة وجواز إجارة الأراضي. قال الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إخبارا عن إحدى المرأتين التي قالت لأبيها في شأن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد أتى شرعنا بموافقته، فعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالإجارة، أن أجروا واستأجروا، وكان ذلك معلوما من الدين بالضرورة في أعصار المسلمين المختلفة في جواز الإجارة في الجملة، وهي بيع منفعة كما يأتي مع بقاء العين لمالكها. قال: وقال جل ذكره إخبارا عن شعيب: على أن تأجرني 8 حجج، أي تكون أجيرا لي. الصحيح أنه لم يثبت أنه شعيب عليه السلام، وإن تناقله كثير من المفسرين، بل الظاهر أنه رجل صالح من أهل مدين، يمكن أن يكون اسمه شعيب على اسم النبي الكريم، لكن الذي يظهر أنهم قريبين في الزمان من العصور الأولى، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم على لسان شعيب، ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وبين موسى عليه السلام وبين إبراهيم مدة طويلة، فكيف بمن قبل ذلك؟ والله أعلم. قال: أي أن تكون أجيرا لي، ويقال أي تجعل ثوابي من تزويجك من تزويجي إياك ابنتي رعي غنمي هذه المدة. من قولهم: أجره الله يأجره، أي أثابه. والصحيح أنه من باب الصداق للمرأة، تنتفع هي بترك العمل وينتفع أبوها بذلك، والله أعلم. ويقال لمهر المرأة أجر، لأنه عوض من بضعها، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فله أجره عند ربه، أي عوضه. فآتوهن أجورهن فريضة، أجورهن يعني مهورهن، سمي أجرا من هذا الباب. وإلا فعقد الزواج ليس بعقد إجارة على بضع المرأة ومنفعته، بل ما تزال مالكة يعني لنفسها، وإنما الأمر كما ذكر، وليست محددة المدة، ولكن سمي أجرا من باب العوض. وقال الله عز وجل عن موسى عليه السلام فيما قال الخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لأخذته، يعني أجرة إقامة الجدار. عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال: أبي الذهب والفضة؟ قال: أما بالذهب والفضة فلا بأس به. متفق على صحته. قال الإمام: فيه دليل على جواز إجارة الأراضي، وذهب عامة أهل العلم إلى جوازها بالدراهم والدنانير وغيرها من صنوف المال، سواء كان مما تنبت الأرض أو لا تنبت، إذا كان معلوما بالعيان أو بالوصف، كما يجوز إجارة غير الأراضي من العبيد والدواب وغيرها. وجملته أن ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة في الإجارة. ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيلة على أن له ثمرة نخلة بعينها، فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز، لأن الثمن هنا مجهول ومعدوم، ومعدوم جعله مجهولا، كونه معدوما جعله مجهولا، لأن الثمرة لم تخرج. يقول لك ثمرة هذه الشجرة كم يكون هذا؟ هذا لا يصح، وهو المساقاة الفاسدة التي سبق أن ذكرناها المرة السابقة، أن يحدد له قطعة بعينها تكون نصيبه من المساقاة. يقول فإن كان قبل خروج الثمرة لا يجوز، كما لا يجوز بيع المعدوم، وإن كان بعد خروج الثمرة يجوز يجوز، ثم إن كان قبل بدو الصلاح فلا يجوز إلا بشرط القطع، إلا أن يشترط معه النخلة كما في البيع. إذا كانت الثمرة قد خرجت، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا كان الأمر كذلك لم يصح أن يكون الثمر قبل بدو الصلاح أجرة للأجير، لأنه غير معلوم هل يسلم ويأمن العاهة ويصلح وكم يكون، لابد أن يبدو صلاحه، لأنه إذا بدأ صلاحه فقد علم قدره بالتقريب وأمن العاهة في الغالب، فصار أجرا معلوما. فأما قبل بدو الصلاح يقول فلا يجوز إلا بشرط القطع، كأن يكون شيء ينتفع به قبل أن يبدو صلاحه وينمو إلى كماله، كما يفعل كثير من الناس مثلا في الزروع في الشعير، يزرعون الشعير وقبل أن ييبس الحب وقبل أن يصبح حبا حتى يبيعونه راعيا للدواب بشرط القطع، بشرط أن يقطعه ليجعله علفا للدابة. فهذا الذي هو معنى بشرط القطع، إن كان له مصلحة في الثمر قبل بدو الصلاح فيه فائدة له ينتفع بها على تلك الحال، فيقول له اقطعه الآن فأنت تراه أمام عينك، فتكون أجرة صحيحة لأنها معلومة القدر. القطع أمامه هو الأمر أمام، لا يعني يقدر إما بالنظر وإما بالكيل، لكنه هنا يجوز أن يقدره بالنظر، كما تباع الكومة من الطعام، يعني يقول له الكومة دي أمامك، هذا سواء كان في مكيل أو موزون أو غير ذلك، يمكن أن يكون شروة كما يقولون، مجموعة السمك ده سمك مثلا ده شروة، فهذا في أمر جائز لأنه يقدر بالنظر، لأنه يقدر بالنظر. فإذا كان قبل بدو الصلاح فلا يجوز إلا بشرط القطع، لكن يمكن أن يجوز بغير شرط القطع إذا كان قد اشترى النخلة نفسها. يقول أجرتك أن تأخذ هذه النخلة بما عليها، هو قد ملك الأصل ولذلك ملك الإيه؟ الفرع، كما يجوز أن يبيع الأمة الحامل والبقر الحامل، ولا يجوز أن يبيع ما في بطنها، لا يجوز أن يبيع ما في بطنها، لأن ما في بطنها مجهولا، مجهول لا يزال مجهولا. قال وإن استأجره على جزء شائع من الثمرة ثلث أو ربع، فإن كان بعد بدو الصلاح في الثمار يجوز، وإن كان قبله لا يجوز، كما لا يجوز بيعه، لأنه لا بد من شرط القطع في بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ولا يمكن قطع الجزء الشائع إلا بقطع الكل. أما المساقاة فلا تصح إلا قبل خروج الثمار. يبقى دي فرق بينها وبين المساقاة، أن المساقاة تكون قبل خروج الثمار، فيكون العامل جزء مما يحصل بعد عمله، كما في المضاربة يكون للعامل جزء مما يحصل من الربح بعد عمله. وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان، حديث فيه ضعف. قيل هو أن يقول اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين، فذلك غير جائز، كذا فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث. وقيل طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها، يقول اطحن لهذه وهو مش عارف بقفيز، يعني بمد منها، لأجل جهالة الأجرة في تلك الحال أو جهالة العمل، يعني يمكن أن يكون الأمر غير محدد، وهذا أحد الوجوه يعني مبنى حديث ضعيف. ولكن إن كان القدر المعمول الذي يعمله معلوما والأجرة معلومة صحة الإجارة، فمن يمنع يمنع من أجل الجهالة المحتملة إما في الأجرة وإما في العمل المطلوب. فلا بد أن يكون العمل محددا إما بالوقت أو بالوصف، وإما ولا بد أن تكون الأجرة محددة معلومة للطرفين. قال باب استئجار الأحرار. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن شعيب برضو يكرر هذا الأمر، فنكرر ما ذكرناه قبل ذلك من أنه لا دليل على أنه هو. قال على أن تأجرني ثمانية حجج. إذن يجوز أن يستأجر الحر، يجوز أن يستأجره بمعنى يأخذ منافعه مدة في عمل محدد. وقال عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقالت عائشة استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. الحديث رواه البخاري. وهذا دليل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاستئجار وجواز استئجار الكافر. وكان هذا الرجل مشركا على دين كفار قريش، لكن كان مأمونا وكان ماهرا هاديا خريتا، يعني ماهرا بالطرق ومسالك الصحراء. فدفع إليه راحلتيهما البعيرين على أن يلقياه في غار ثور بعد ثلاث ليال. وفيه دليل على أن من استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما، وذلك أن المنافع دائما تباع قبل أن توجد. بيع الإجارة بيع منافع، وهذه صورة مستثناة من بيع المعدوم. يجوز أن يباع قبل أن يوجد، والمنافع لا يمكن أن يحصل عليها إلا قبل أن توجد، يعني لا يمكن الاتفاق عليها إلا قبل أن توجد. فلذلك جاز هذا الأمر، يجوز أن يؤجره من تاريخ محدد بعد ذلك. يقول أنا أؤجر الشقة الفلانية في شهر رمضان إلى آخره مثلا، من أول رمضان إلى آخره، ولم يكن عقب العقد مباشرة. لا يلزم أن تكون الإجارة يكون العمل أو المدة عقب العقد مباشرة، بل يجوز أن يكون بعد مدة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه أنت؟ فقال نعم، كنت أرعى على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. قال الإمام ومن استأجر شيئا فمات أحدهما لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم. الإجارة محددة المدة معلومة العمل، الإجارة إما تكون على مدة أو على عمل، فهذا الأمر موروث، هذه المنفعة قد ملكها المستأجر فيرثها ورثته، ولهم أن ينتفعوا بهذا بهذه المنفعة خلال المدة المتفق عليها أو بهذا العمل. وإذا مات المؤجر أيضا لم يكن هناك داع ولم يكن هناك سبب يقتضي فسخ هذه الإجارة، بل على ورثته الذين ملكوا العين أن يمكنوا صاحب المنفعة الآن وهو الأجير من أن يأخذ، المستأجر أن يأخذ حقه. وإن كان يستأجر نفسه فيمكن أن يقيم ورثته غيره مقامه. يقول لا تبطل الإجارة عند أكثر أهل العلم بموت أحدهما، بل إن مات الآجر يترك في يد المستأجر، وإن مات المستأجر ففي يد وارثه إلى انقضاء الأجل. وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية. قال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر نصف ما يخرج منها، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه تنفسخ الإجارة. الصحيح أنه لا تنفسخ الإجارة وأنها تستمر كما ذكرنا، والورثة مطالبون بإمضاء هذا العقد. لكن استدلال بقصة خيبر فيه نظر، لأن قصة خيبر كما ذكرنا لم تكن إجارة وإنما كانت مضاربة. فالإجارة عقد لازم لا بد أن يفي به الطرفان كالبيع، ليس إلى اختيارهما ولا مشيئتهما بعد إمضاء العقد، طالما كان محدد المدة أو العمل كما ذكرنا. باب إثم من منع أجرة الأجير. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. رواه البخاري. رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد بالله سبحانه وتعالى، وبعد أن عاهد بالله وأعطى عهد الله على أمر معين غدر ونقض هذا العهد. فالله عز وجل خصمه، وفي الروايات الأخرى وأنا خصمه يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، يعني الله عز وجل يغلبه ويهينه ويذله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعلم أنه حر لم يجري عليه رق فيوهم الناس لأجل ضعف هذا الحر أو كونه صغيرا لا يعرب عن نفسه، أو لكونه عاجزا عن أن يعرب عن نفسه فيوهمهم أنه عبد فيبيعه، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنهم أسروه بضاعة وباعوه رقيقا وهم يعلمون أنه حر لم يجري عليه رق. وهذا يشمل المؤمن والكافر، فإذا كان الكافر لم يسترق بسبب من الأسباب الشرعية لم يجوز بيعه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني المنفعة التي يريد، ولم يعطيه أجرا، وهذا لأن لم يفي بالعقد، بالإضافة إلى ظلم الناس وأكل حقوقهم بالباطل. باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به. عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم. اللذيغ هو السليم، سموه سليما تفاؤلا بسلامته، وهو ملدوغ. لذيغ بمعنى ملدوغ، لدغته عقرب أو ثعبان أو نحو ذلك. شك من الراوي، قال لذيغ أو سليم، فاللذيغ هو السليم. قال أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم. مروا بماء يعني بقبيلة مجتمعة على بئر ماء، فده عادة العرب أنها كانت تجتمع على آبار المياه، لذا قال بماء فيهم يعني بقبيلة مجتمع على ماء فيهم رجل سليم. قال: فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. عرض الماء يعني في القبيلة المجتمعة على ليه؟ على هذا الماء. إن في الحي، إن في القبيلة رجل لذيغ أو رجل سليم، هل فيكم من يرقي؟ قال: فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، قرأ بمشارطة أنه إن شفي فإنه يأخذ قطيعا من الغنم مجموعة من الشياه، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. أن الأصل المتقرر عندهم أن الدعوة إلى الله تكون مجانا، وقد قال الأنبياء جميعا: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. فالأصل في تبليغ دعوة الأنبياء أن يكون دون أجر، فلاموه على ذلك. قال حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث صحيح. هذا فيه تطيب لقلوبهم، وإلا فلا نزاع أن الأفضل أن لا يأخذ أجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي، وأن يجعلها لوجه الله تعالى. فإذا كان المجاهد إذا كانوا قد غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، فكيف بأخذ الأجر على القرآن على الخلاف الذي فيه. قال الشيخ الإمام في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه، خلافا لأحمد الذي يقول لا يشترط، ولكن هذا في الرقية، والأحوط أن لا يشترط، لكن ظاهر الحديث جواز الاشتراط. قال وإليه ذهب عطاء والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. قال الحكم ما سمعت فقيها يكره. وفيه دليل الذي منع، سأتي ذلك. قال وفيه دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله، والرقية بالفاتحة من أعظم وأنفع أنواع الرقى. قال وأخذ الأجرة عليه، جواز أخذ الأجرة على الرقية، لأن القراءة والفقه من الأفعال المباحة، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج، لأنه إذا عالجه بالقرآن واستحق الأجرة، فإذا عالجه بغير ذلك مما لا خلاف في جوازه كالأدوية المباحة فإنه أولى بأخذ الأجرة. لو اشترط وما أخذش أجرة فامتنع، لا يأثم إذا امتنع عن ما ليس بواجب، ولكن إذا كان أمرا واجبا يلزم الناس أن يتعلموا، كما هو الأمر في فاتحة الكتاب، وكما هو الأمر في علم ما وجب عليهم عمله من الصلوات والصيام والزكاة والحج والحلال والحرام في المعاملات وكل ما يلزم، فإذا منع من تعليمه لأنه لم يعط أجرة وهو واجب عليه أن يعلمهم لعدم وجود غيره ولأنه فرض عين عليهم آثم الجميع آثم بذلك. وأما إذا كانت مثلا علوما مستحبة أو إذا كان فيها زيادة مثل أن يعلمهم وجوه القراءات مثلا، فإنه يكفيهم أن يتعلموا وجها واحدا ويجزيهم ذلك، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، يعلم كل واحد منهم قراءة أحد الأحرف ولا يعرفه كل الأحرف، فهذا لا حرج عليه أن يأخذ الأجر. قال وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق. وقال منصور عن إبراهيم إنه كره أجر المعلم، وقال جابر بن زيد لا بأس به ما لم يشترط. وهذا الذي احتج به الإمام أحمد أو رأه الإمام أحمد محاولة للجمع بين الأدلة، واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت قال قلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال فأرمي عليها في سبيل الله. يريد أن يرجح جانب الجواز بقوله ليست بمال، ليست بالمال المعتاد من الذهب والفضة، وأنا أستعملها في الطاعة. قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. أخرجه أبو داود في سنده الأسود بن ثعلبة وهو مجهول، لكن تبعه جنادة ابن أبي أمية عند أبي داود من طريق أخرى وسندها جيد فتقوى الحديث. وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أبي بن كعب من نحوه، فالحديث صحيح بطرقه. من أباحه، من أباح أخذ الأجر على التعليم، تأول الحديث على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وحسبته، كما أنه لو كان متبرعا وهب فيرجع بعد ذلك يعني يأخذ أجره فيكون كأنه رجع في الهبة. يقول: كما لو رد ضالة إنسان حسبه لم يكن له أن يأخذ عليها عوضا، فأما إذا لم يحتسب وطلب الأجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس. وهذا الجمع يعني فيه عسر، يعني لأنه قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار، فليس فقط ذهاب الثواب بل حصول العقاب، يمكن أن يحمل على أنه تبرع ثم عاد في تبرعه فلهذا يأثم. قال: وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشترط، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي، وهو كما ذكرنا ترجيح إمام أحمد، لكن هذا أيضا يعصر الجمع على هذا القول، لأن حديث عبادة بن الصامت لم يشترط بل قال ليست بمال، وقال أهدى إلي قوسا، فهذا فيه عسر في هذا القيد والله أعلم. فإن لم يمكن الجمع ولزم الترجيح فالذي في الصحيحين أصح. قال بعض أهل العلم: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه غير متعين عليه، وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة عليه. هذا كلام قوي. يقول: وتأول على هذا وتؤول على هذا اختلاف الأخبار فيه، ويستدل بحديث ابن عباس من يرى بيع المصاحف وأخذ الأجرة على كتابتها، بل الصحيح أن هذا هو الجائز، والأمر فيها أخف بكثير، فإن الورق له ثمن والحبر له ثمن والوقت الذي يكتب له ثمن. قال: واختلف أهل العلم في بيع المصاحف، قال ابن عمر: بئس التجارة بيع المصاحف وكتابتها بالأجر. ويروى عنه أنه كان يقول: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. اسناده صحيح ابن عمر. قال: وكره بيعها وشراءها علقمة وشريح وابن سيرين والنخعي، وكره الطائفة بيعها ورخصوا في شرائها، كأن البيع عندهم فيه نوع من الابتعاد والاستهانة، لكن ليس كذلك، إنما يبيع الورق ويبيع الكتابة والحبر ونحو ذلك، وليس أنه يبيع الكلام نفسه. قال: وروي الترخيص في الشراء وكراهية البيع عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير والحكم، وقال أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، وما أعلم في بيعها رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وأكرمة، وإليه ذهب سفيان الثوري ومالك والشعبي وأصحاب الرأي. بما ذكرنا يتضح أن الصحيح هو قول أكثر الفقهاء في جواز بيع المصحف وجواز أخذ الأجرة على كتابة المصاحف، ولا تقوم مصالح العباد إلا بذلك، والله أعلم. أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله. القفيز إزاي؟ مكيال، القفيز مكيال. حكم الإيجار المفتوح في الشقق لا يحدد مدة. المشكلة في هذه الإجارة أنها مجهولة المدة، هي مشاهرة لكن إلزامية إلى مدة مجهولة هي بقاء العقار، وهذا أدى إلى حدوث مفاسد عظيمة، والذي نقل عليه جمع من العلماء الاتفاق عليه أنه لا بد من تحديد مدة الأجرة في الدور والعقار ونحو ذلك، وهو القانون الحديث كما نعلم. أما عدم تحديد المدة فهذا يجعل الإجارة تتجدد اختياريا كل شهر، والواقع غير ذلك. الواقع أنها إلزام على الطرفين السنين الطوال، ولورثتهم نفس الأمر، فكأن المستأجر صار مالكا وهو يتعامل في ذلك حتى يبيع للمالك حقه في هذه الشقة بمال. وربما لو باع هذا المالك تلك الشقة أخذ منه نصف المال الذي حصل عليه، وهذا من الباطل والسحت. لكن إن كان محدد المدة فهو مالك للمنفعة خلال هذه المدة، فلا يجوز هذا الإيجار غير محدد المدة. الناس يتحايلون الآن على هذه على القانون بالكذب والزور، وجعل الإيجار على تاريخ سابق على إصدار القانون ليصلوا إلى الإيجار المؤبدة، وهذا أمر لا يجوز كما ذكرنا، بالكذب والظلم والجهالة التي في الإيجار المجهولة. الإيجار من الباطن إن كانت محددة المدة إيجار صحيحة، فمن حقه أن يسكن من هو مثله، من هو مثله في الانتفاع. يعني ما يجيبش مثلا واحد ساكن يوم يجيب واحد يشغلها مصنع، لكن يسكن رجلا مثله، مع أن القانون يمنع من ذلك، لكن شرعا هذا ليس بممتنع أن يؤجل أنه صار مالكا للمنفعة، فيمكنه أن يبيعها كما اشتراه. لا يصح التراضي على المجهول، لأنه غرر من باب الميسر، كما لو أنهما اتفق على أن يقرع بينهما قرعة، فمن خرجت قرعته أخذ ألفا، لا يصلح ذلك. بعد سنين لن يرضى هذا المالك إذا تغيرت الأسعار، وهذا هو الواقع. لكن إذا كان يأخذ قدرا من المال يساوي مدة معينة من السنين، فهذا التزام منه بالإجارة مدة هذه السنين، سموه خلوا يروح كما يقولون، ما يؤثر، هو في الحقيقة جزء من الأجرة مقدم. فتجعل هذا المبلغ المسمى بالخلو مضافا إلى الأجرة في الحقيقة، فينظر كم شهرا يبلغ فتكون الإجارة ملزمة خلال هذه المدة. بمعنى أنه لو دفع له مثلا 10,000 وهو يؤجر له الشهر بمئة، والمئة 10,000 التي دفعها أولا يسموها ريحة، يعني لن يحاسبه عليها في الإيجار، نقول إذن الأجرة 200 في الحقيقة، وده المعتاد أنه بيقول له اخصم نص وخذ ادفع نص في المثل في ذلك، فترد إلى أجرة المثل لتصحح بأنها كأن الأجرة 200، 100 مدفوعة و100 تخصم من الايه من المبلغ المقدم. إذن هو أجره 100 شهر، دفع أجرتها أو جزء من الأجرة مقدما، إذن الإجارة لازمة لمدة 100 شهر، وهكذا بعد 100 شهر هما بالخيار. اللي ساكن في إيجار قديم يسترضي المالك، الحكومة ما حدش قال له حاجة، الحكومة والأوقاف ما قالوا لهمش حاجة، خلاص العبرة في الأملاك الخاصة. الملك يعني كان عايز يطلب مثلا، عايز يمشيه، هو حق المالك انه يمشيه، بس هو إيجار دائم، ما هو إيجار دائم باطل شرعا، ما هي الإيجار الدائم ده إيجار باطل شرعا. يقعد يسترضيه ويقول له انا ظروفي صعبه وانا هاخد شقه تانية وانا ما عنديش، فربنا يكرمك وربنا يبارك فيك ادفع لي اي حاجه. هو حق المالك، مالك اسم بتاعته، وهو إجارة مات. لا والله هذا الذي يقع هو الظلم. المالك يملك هذا المسكن وهذه الإجارة إذا لم تكن محددة المدة باتفاق ولو شفعي فقد عادت ملكيتها إلى المالك. الظلم ده في عرف الناس اللي هي عودوهم على الاشتراكية مش عودوهم على رعاية حقوق الناس. النظام ده أدى إلى فساد نظام الإجارة في البلاد مدة طويلة حتى أزاحوه بهذا القانون الجديد. ونحن في المرحلة المتوسطة يعني بعد 100 سنة سوف تختفي هذه المشكلة لما كل البيوت اللي هي دي هتقع اللي هي مؤجرة إيجار إيه جديد قديم أقصد. لكن هل ترى مشكلة قط الناس دلوقتي ما بتلاقيش شقة تؤجرها قبل إصدار القانون ده لأن ما حدش هيبني ويأجر وممنوع الخلو كمان مش كده يعني ممنوع المقدم وممنوع الخلو ولازم يأجر ما حدش بيبني فتوقفت حركة البناء لأن هذا ضد مصالح العباد وظلم لأن المالك مالك للمنفعة. وزي ما قلنا في إجماع على وجوب تحديد الأجرة على تحديد المدة لا يجوز إنه ما يحددش المدة. ففي النهاردة شقق عشان تقول ظلم ده كلام باطل طبعا. النهاردة شقق تساوي بتتأجر ب2000 جنيه في الشهر وصاحبها بيدفع 3 جنيه وجنيه ونص. بيوت كاملة يمكن أن ينتفع بها صاحبها ويهدمها ويبنيها وقبلك ويبنيها أضعاف مضاعفة ويستحق المنفعة عليها والبيت بيجيب له في السنة 6 جنيه و6.5 جنيه. وهذا لما ويقول لك نزوده 40% يقول له زود لك 100% ما 6 جنيه في السنة خليهم 12 خليهم 12 نزود 100% ده كلام وهم. الشقق اللي هي من النوع على هذا النظام الحديث لا تجد فيها أي عقبة. الحل لتحديد مدة كبيرة ك50 سنة طالما يبقى في مثلها العقار يبقى يجوز أن تحدد مدة طالما يتوقع بقاء العقار في مثلها. الحل الالتزام بالقانون الحديث الذي هو موافق للشرع. ما طبعا الناس تخالف الشرع فوقعت في الضرر. فلما سنوا القانون الموافق للشرع تحايلوا عليه الواجب أن يلتزم الناس بالشرع هتسبب مشاكل كثيرة وحلول أكثر منها. طب ماشي ما احنا بنقول له ان هو ساعة ما اتفق معاه كانت الأجرة كام؟ كانت الأجرة جنيه يبقى خد 40 شهر. شو هتدفع له 40 جنيه؟ خد 40 شهر الأجرة كانت جنيه أياميها فكان دفع له 40 جنيه خلاص كذلك. المؤجر الذي يأجر من الحكومة أو نحو ذلك بعض الشقق التي يعني هي إجارة مستمرة معهم من حقه أن يبيع الانتفاع التقدم في الانتفاع مش بيبيع الشقة يملكها بيأخذ مقابل أن يقدم غيره في الانتفاع بهذه العين زي الأرض الخراجية يجوز بيعها نعم. فالشقة بتاعت الحكومة والأوقاف زي الأرض الخراجية. رجل عراقي من أهل السنة متزوج من امرأة من الشيعة هي على ملة الفرقة 12 وتتبعهم في أحفالهم فهل حياته معك زوج تجوز شرعا أم يطلقها بالرغم أنه حاول معها مرات كثيرة أن تتبع السنة لكنها رافضة لهذا الأمر ننصحه أن يفارقها فهي من شر أهل البدع وربما غيرته عن السنة فننصحه أن يفارقها لكن طالما لم تكن مرتدة ولم تعتقد عقائد الكفر الصريح بعد إقامة الحجة فلا زال الزواج صحيحا. هل يجوز المرأة أن تسافر للحج والعمرة بدون محرم مع صحبة أمنة؟ الصحيح أنه لا بد من المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك.